الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح كتاب فقه السنة، وفي كتاب الحدود، وفي أحكام الديات، في آخر مسائل في الديات يا حضرات. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله عز وجل برقم 348. وطبعا كنا بدأنا في باب في اللقاء الماضي مهم جدا جدا، اللي هو ما لا ضمان فيه، يعني الجرائم والأشياء التي تقع من الإنسان لكنه لا يضمن فيها، يعني لا قصاص ولا دية، لا فيها لا قصاص ولا دية. تعالى بقى مسألة هنتكلم في عدة مسائل بقى كده ختاما لهذا الباب. ضمان الطبيب، يعني الطبيب اللي هو بيعمل عملية أو بيعالج المريض، لو حصل منه خطأ والمريض مات أو أصيب أو كده، هل الطبيب ده يضمن أو لا يضمن يدفع الدية لو حصل موت أو حصل إصابة أو بتر أو غيره؟ قال لك لم يختلف العلماء في أن الإنسان إذا لم تكن له دراية بالطب فعالج مريضا فأصابته من ذلك العلاج عاهة، فإنه يكون مسؤولا عن جنايته وضامنا بقدر ما أحدث من ضرر، لأنه يعتبر بعمله هذا متعديا، ويكون الضمان في ماله، لما رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه قبل ذلك الطب فهو ضامن. يبقى إذن واحد ادعى أنه طبيب وهو ليس طبيبا وليس متخصصا في هذا العلم ودخل نفسه في الموضوع ده، يبقى بالتأكيد ده هيضمن لو أحدث للمريض أي عاهة. ليه؟ لأنه ليس أهلا للطب، وده كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح صريح. من تطبب يعني قام بالطب وهو ليس طبيبا فهو ضامن. من تطبب ولم يعلم منه قبل ذلك الطب فهو ضامن، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقال عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز: حدثني بعض الوفد الذين قدموا على أبي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما طبيب تطبب على قوم لا يعرف له تطبب قبل ذلك فأعنت، أي أضر بالمريض، فأعنت أي أضر بالمريض فهو ضامن. والحديث رواه أبو داود وحسنه العلامة الألباني في صحيح أبي داود فالحديث حسن. أما إذا أخطأ الطبيب وهو عالم بالطب، إحنا عرفنا لو إنه هو مش طبيب أو مش متخصص يضمن، يعني حتى لو افترضنا ان هو راجل تخصصه عيون ودخل نفسه في المخ والاعصاب او العظام او غيره، والعكس بالعكس برضك يضمن بالاتفاق. لكن بقى لو انه هو فعلا طبيب ومتخصص، فاختلف العلماء في ذلك هل يضمن او لا يضمن. فرأى الفقهاء أنه تلزمه الدية وتكون على عاقلته عند أكثرهم، وقيل هي في ماله، يعني بعض العلماء اختلفوا في المسألة، منهم من قال إنه يضمن أيضا، ليه؟ لأنه هو دلوقتي أضر بالمريض وكان ينبغي أن يحسن العمل وأن يأخذ حيطته وحذره. ومن العلماء من قال ما دام الطبيب متخصصا فهو قد أخطأ فلا شيء عليه، لكن على العموم لو ضمن الطبيب في كل الأحوال يبقى هو ده الأحوط. قال لك وفي تقرير الضمان الحفاظ على الأرواح وتنبيه الأطباء إلى واجبهم واتخاذ الحيطة اللازمة في أعمالهم المتعلقة بحياة الناس. يعني عاوز أقول لك إن إحنا لو خدنا برأي اللي بيقول إن الطبيب يضمن في كل الأحوال يبقى هو دي الأحوط للمرضى وللناس، حتى يحتاط الأطباء كل الحيطة ويحذرون كل الحذر في معالجة المرضى. لكن هو لو حط في دماغه إن هو ما فيش عقوبة عليه ولا في ضمان عليه هيحصل شيء من الاستهتار، وده اللي احنا بنشوفه دلوقتي، عشان هم بيمضوا المرضى إن هم مش مسؤولين، ولذلك بيحصل أخطاء كثيرة جدا جدا ناشئة وناتجة عن إهمال الطبيب والممرضات. فأنا أميل والله أعلى وأعلم إلى أن الطبيب يضمن في كل الأحوال، وإذا مات، لكن إذا مات المريض طبعا ده يعتبر خطأ، قتل خطأ ما هوش قتل عمد، فلا يجب عليه القود، يعني ما فيش قصاص، وتجب الدية، ولكن تجب الدية في قتل الخطأ لأن العلاج كان بإذن المريض. ويروى عن مالك أنه لا شيء عليه. إحنا قلنا دلوقتي إذا كان الطبيب، خلاصة المسألة، إذا كان الطبيب ما هوش طبيب أو مش متخصص بالاتفاق بين العلماء أنه يضمن، لكن العلماء اختلفوا فيما إذا كان طبيبا متخصصا فقيل يضمن وقيل لا يضمن، والأحوط أنه يضمن، والله أعلى وأعلم. مسألة بعد كده، الرجل يفضي زوجته. يعني إيه يفضي زوجته؟ قال لك وإذا وطئ الرجل زوجته فأفضاها، الإفضاء، قال لك يقطع، الإفضاء هو قطع الحاجز الذي بين الفرج والدبر عند الجماع. قال وإذا وطئ الرجل زوجته فأفضاها، فإن كانت كبيرة بحيث يوطأ مثلها فإنه لا يضمن، يعني تزوجها كبيرة وتتحمل المعاشرة، فقال لك فهذا لا يضمن. وإن كانت صغيرة، وطبعا في موضوع إنها كبيرة يوطأ مثلها هذا مذهب أبي حنيفة وأحمد، وقال الشافعي ورواية عن مالك عليه الدية، والمشهور عن مالك أن فيه حكومة. يبقى نرجع تاني ونقول إذا وطئ الرجل زوجته فأفضاها، ففي حالتين اثنين للزوجة دي، إنها تكون كبيرة بالغة تتحمل الجماع، أو تكون صغيرة ليست أهلا للزواج ولا تتحمل الجماع. فإن كانت كبيرة بحيث يوطأ مثلها فإنه لا يضمن، ده على قول من؟ لا يضمن على مذهب أبي حنيفة وأحمد. لكن قال الشافعي وفي رواية عن الإمام مالك أو المشهور عن وفي رواية عن الإمام مالك إن عليه الدية يضمن وعليه الدية، والمشهور عن مالك أن فيه حكومة يعني حكام أهل تخصص يحكموا لهذه المرأة. وبصراحة والله أعلى وأعلم أنا أميل لهذا، لأن الأمر ده اللي هو إيه الإفضاء ده، يعني أن يقطع الحاجز الذي بين الفرج والدبر بحيث يصيران شيئا واحدا، فهذا أمر شاذ، وده دليل على أن الزوجة تعدى الحدود، وما دام قد تعدى الحدود فيعني العقوبة تبقى له أولى حتى ينزجر أمثاله، والله أعلى وأعلم. لكن على العموم إن كانت كبيرة ففيها قولان لأهل العلم، قيل يضمن وقيل لا يضمن، لكن إن كانت صغيرة لا يوطأ مثلها فعليه الدية. كانت صغيرة لا يوطأ مثلها يعني ما تصلحش للجماع، وهو فعل بها كذا يبقى هو تعدى عليه. إيه الإفضاء بقى لك؟ والإفضاء مأخوذ من الفضاء، وهو المكان الواسع، ويكون بمعنى الجماع، ومنه قول الله سبحانه وتعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض، ويكون بمعنى اللمس، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره يعني لمس ذكره لمسا مباشرا فليتوضأ. والمراد به هنا الإفضاء هو إزالة الحاجز الذي بين الفرج والدبر. المسألة اللي بعد كده، الحائط يقع على شخص فيقتله، وإذا مال حائط إلى الطريق أو إلى ملك غيره ثم وقع على شخص فقتله، فإن كان قد سبق أن طولب صاحبه بنقضه ولم ينقضه قبل ما مع التمكن منه ضمن ما تلف بسببه، وإلا فلا يضمن. يعني لو في حائط ملك الواحد والحائط ده كان مايل للسقوط والناس نصحوه وقالوا لصاحبه شوف الجدار ده هو لأنه هيقع يموت الناس، وهو أهمل وفرط، يبقى في الحالة دي إن وقع على أحد فقتله أو كسره فإنه يضمن يعني يدفع الدية. ورواية أشهب عن مالك أنه إذا بلغ من شدة الخوف إلى ما لا يؤمن معه الإتلاف ضمن ما تلف به، سواء تقدم إليه في نقض أو لم يتقدم، أو أشهد عليه أم لم يشهد عليه. وأشهر الرواية عن أحمد، وأظهر الوجوه عند الشافعية أنه لا يضمن. يعني برضك المسألة فيها خلاف، لكن أميل والله أعلى وأعلم إلى قول من يقول بالضمان إذا كان هناك إهمال وتفريط، لأنه هو لما يكون إنسان عارف أن الجدار هيقع هيسقط على الناس يموتهم أو يكسرهم ويعورهم، يبقى في الحالة دي ليه ما نضمنوش عشان الناس تحافظ وتنزجر، لأن أغلب الخلق لا ينزجرون إلا بذلك، والله أعلى وأعلم. طيب المسألة اللي بعد كده، ضمان حافر البئر. ضمان حافر البئر يعني واحد حفر بئرا، رجل حفر بئرا. إذا حفر الإنسان بئرا فوقع فيها إنسان، فإن حفر في أرض يملكها أو في أرض لا يملكها واستأذن المالك فلا ضمان عليه. يعني هو دلوقتي عنده أرض أو عنده بيت، فعمل بئر في بيته في مدخل بيته، أو عمل بئر حفر بئرا في أرضه في ملكه، أو في أرض غيره لكنه استأذن غيره، يبقى هو دلوقتي وضع البئر في موضعه فلا ضمان عليه، وإن حفر فيما لا يملك وبلا إذن صاحب الأرض ضامنا، لكن إن حفر في أرض غيره وما استأذنش، أو حفر في مكان ما ينفعش فيه الحفر، يعني الحفر في مكان ده يضر، يبقى في الحالة دي يضمن، ولا ضمان إذا كان في ملكه أو إذن المالك أو كان في موات اللي هي الأرض الصحراء التي ليست ملكا لأحد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: البئر جبار. جبار يعني إيه؟ يعني هدر لا ضمان فيها. يعني البئر جبار لما يكون الواحد حفر بئر بس في ملكه في مكانه المناسب، يبقى أنا لم أعتدي، أنا لم أعتدي، فجيه واحد بقى لطش ووقع في البئر ده مات أو انكسر، يبقى أنا مضمنش لقول النبي صلى الله عليه وسلم البئر جبار. لكن إمتى أنا أضمن؟ لما أكون حفرت البئر في غير ملكي أو تعديته، أو حفرت البئر حتى لو كان في ملكي إلا أنه لا يناسب أن يحفر في هذا المكان بئر، والناس نصحوني وقالوا لي لو اتحفر بئر في المكان ده هيضر الناس، يبقى في الحالة دي برضك البئر في غير موضعه حتى وإن كان في ملكي، وفي الحالة دي يضمن، والله أعلى وأعلم. أي أن من ترد فيها في هذه الحالة فهلك، فهدر يعني لا دية له، هدر يعني لا دية له، جبار يعني هدر، والهدر يعني لا دية له. وقال مالك: إن حفر في موضع جرت العادة بالحفر في مثله لم يضمن. هو نفس الكلام اللي احنا قلناه، كلام سيدنا الإمام مالك، بيقول يعني إن هو حفر البئر في مكان مناسب للبئر يبقى هو كده مش متعدي، يبقى لا يضمن. وإن تعدى في الحفر ضمنا، إن حفر في مكان مش ملكه أو حفر في مكان ملكه بس مش مناسب يضمن. ومن أمر شخصا مكلفا، ومن أمر شخصا مكلفا أن ينزل بئرا أو أن يصعد شجرة ففعل فهلك بنزوله البئر أو صعود الشجرة لم يضمنه الآمر لعدم إكراهه له. ومثل ذلك الحاكم إذا استأجر شخصا لذلك فهلك، فلا ضمان لعدم الجناية والتعدي منه. ولو سلم إنسان نفسه أو ولده إلى سابح يحسن السباحة فغرق فلا ضمان عليه. يعني واحد دلوقتي جاب راجل كبير أو شاب كبير بالغ عاقل متذن وعارف وبيفهم الكلام مظبوط، مش طفل صغير ولا مجنون، وقال له اطلع الشجرة دي حتى لو كان طلوع الشجر فيها خطر، ما هو الشاب بيقدر يقول له لا، فطلع الشاب فوقع فمات، يبقى اللي قال له اطلع ما يضمنش. لو واحد قال له انزل البحر فممكن يقول له لا مش انزل، فنزل فغرق ما يضمنش. ليه بقى؟ لأن المأمور لا يضمن الآمر، لأن المأمور بالغ عاقل مدرك يستطيع أن ألا ينفذ الأمر. آخر مسألة بقى في المسائل المتفرقة، عشان هندخل على موضوع مهم جدا جدا برضك في باب الديات، الإذن في أخذ الطعام وغيره. ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز لأحد أن يحلب ماشية غيره، يعني الجماهير من أهل العلم قالوا إن لا يجوز لإنسان إن هو يحلب الماشية بتاع الغير إلا بإذنه، فإن اضطر في مخمصة ومالكها غير حاضر فله أن يحلبها ويشرب لبنها ويضمن لمالكها وكذلك سائر الأطعمة والثمار المعلقة من الشجر، لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير. يعني الجمهور من العلماء قالوا إن الأصل إن مفيش، إن لا يجوز إن واحد يحلب شاة الغير بدون إذنه، أو يأكل من الزروع والثمار إلا بإذنه. فإن كان مضطرا، يعني زي ما احنا بنقول إيه، زي ما احنا بنقول كده هيموت من الجوع، يعني إيه اضطر في مخمصة، يعني جعان جدا جدا مش هيقدر يتحمل، ممكن يموت أو يمرض، ففي الحالة دي الجمهور قالوا لا، في الحالة دي يجوز له أن يأكل وأن يشرب وأن يحلب الشاة وأن يشرب لبنها بدون إذن مالكها، وأن يأخذ من الثمار ليأكل حتى ينجي نفسه من الموت والجوع الشديد. لكن في الحالة دي الجمهور برضك قالوا أنه هو لابد هيضمن، لأنه هو مش معنى أنه مضطر، ليس معنى اضطراره أن الاضطرار يحل مال الغير ويهدر حقه فيه. واستدلوا لمذهبهم بما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتلبن أحد ماشية أحد بغير إذنه. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لنا محدش يحلب شاة التاني بدون إذن، أي بقى شاه بقى، الماعز، الضأن، الإبل، البقر، الجاموس، كل واحد كل واخد حكم واحد، يعني بدون إذنه لا يجوز. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في آخر في الحديث بيقول: أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته فتكسر خزانته فينتقل منها طعامه، وإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعماتهم. يعني الرسول بيضرب لنا مثل، بيقول لو أنت دلوقتي ادخرت طعامك وشرابك في الخزانة بتاعتك، صندوق وقفلت عليه، هل أنت ترضى حد يجي يكسر الصندوق والخزانة أو الخزنة بتاعتك وياخد الطعام والشراب أو ياخد ذهبك وياخد فلوسك والكلام ده؟ طبعا ما ترضاش. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيضرب لنا مثل، وكأنه يريد أن يقول لنا إن البهيمة دي أو الشاة اللي جواها اللبن دي في الضرع ده عاملة زي الخزنة اللي فيها الأكل والطعام والشراب. فلا يحتلبن أحد ماشية أحد إلا بإذنه، والحديث طبعا في الصحيحين وغيرهما. وقال الشافعي: لا يضمن. سيدنا الإمام الشافعي خالف الجمهور وقال لا، لا يضمن لما يكون مضطر. ليه كده؟ قال لك: لأن المسؤولية تسقط بالاضطرار لوجود الإذن من الشارع، ولا يجتمع إذن وضمان. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه خلف الجمهور وقال هو يضمن لما ياخد في حالة الاختيار، لكن في حالة الاضطرار، يعني لما يكون هيموت من الجوع أو هيمرض، سيدنا الإمام الشافعي قال لك لا، الشرع أذن له، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. طب الشرع أذن له في حالة الاضطرار وقال لك ولا يجتمع إثم وضمان، لكن الجمهور قالوا لا، الاضطرار هيجيز له أن يأكل وأن يشرب بس، لكن لو مش مضطر يبقى لا يجوز له مطلقا، يأثم وعليه الضمان. لكن لما يكون مضطر الجمهور قالوا لا يأثم لكن عليه الضمان، لأن كون اللي خد من عنده ده مضطر فالاضطرار رفع الإثم. شفت الجمهور قضوا له الاضطرار رفع الإثم لكنه لا يمنع الضمان ولا يهدر حق الغير. بصراحة كلام الجمهور أوجه، فالاضطرار الله سبحانه وتعالى قال فمن اضطر في مخمصة غير متجانف الإثم فلا إثم عليه. الآية في الاضطرار رفعت إيه؟ رفعت الإثم، وده كلام الجمهور. الجمهور قالوا إن لو هو في غير حالة الاضطرار، لو في حالة الاختيار هيبقى عليه الإثم وعليه الضمان. فلما يكون مضطر الاضطرار يرفع الإثم ولكن يبقى الضمان. والله أعلى وأعلم. تعالوا بقى يا حضرات هندخل في موضوع مهم جدا جدا جدا بعد ما خلصنا المسائل المتفرقة في الضمان، يعني كمالة الحدود، وهو اسمه القسامة. اسمه القسامة هناخد منه جزء إلا لاد إن شاء الله، ونكمله في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. والقسامة تستعمل بمعنى الحسن والجمال، والمقصود بها هنا الأيمان، زي ما يقول لك إيه، وأقسموا بالله جد أيمانهم، يعني حلفوا بالله أقسموا. يبقى القسامة من القسم، والقسم هو الحلف، والأيمان يعني، والمقصود بها هنا الأيمان اللي هو إيه اليمين، اللي لما أقول لك إيه احلف. مأخوذة من أقسم يقسم إقساما وقسامة، فهي مصدر مشتق من القسم كاشتقاق الجماعة من الجمع. وصورتها إيه هي القسامة بقى حضرات؟ قال لك أن يوجد قتيل لا يعرف قاتله. يعني دلوقتي مثلا في ناحية من النواحي، قرية من القرى، عزبة من العزب، كفر من الكفور، شارع من الشوارع، قبيلة من القبائل، واحد لقناه مقتول ومرمي على الأرض، وما قدرناش نعرف بالشهود ولا بأي دليل من الأدلة إن مين اللي قتله. خلي بالكوا قوي، لأننا لو عرفنا مين اللي قتله خلاص القاتل هنحقق بقى ونعرف إن كان قتل عمد هيبقى فيه القصاص، في قتل خطأ أو شبه عمد هيبقى فيه النظام اللي احنا قلنا فيه الدية، اللي الكلام اللي احنا قلناه في الدروس الماضية. لكن صورة القسامة بقى إن احنا نلاقي قتيل ولا نعرف قاتله، فتجري القسامة على الجماعة التي يمكن أن يكون القاتل محصورا فيهم. يعني قلنا هو مقتول في شارع، مقتول في قرية أو كفر أو عزبة أو قبيلة، يبقى هنجري القسامة على أهل الشارع، على أهل القرية، على أهل العزبة، على أهل القبيلة. بس القسامة هنحلفهم يعني؟ طب هنحلفهم إزاي ونحلف كم واحد؟ قال لك بشرط أن يكون عليهم لوث ظاهر. اللوث اللي هي العلامة، وعلماء اللغة قالوا اللوث شبه الدلالة على حدث من الأحداث ولا يكون بينة تامة. شبه الدلالة على حدث من الأحداث ولا يكون بينة تامة، يعني في أمارة أو إشارة أو قرائن تدل على إن الناس دول هم اللي قتلوا، أو القتيل ده قتل بإيد الناس دول، بس مفيش دليل قاطع. دي اسمها إيه؟ لوث. بأن يوجد القتيل بين قوم من الأعداء. ما هي دي أمارة هي؟ لما نلاقي المقتول بين قوم من الأعداء ولا يخالطهم غيرهم، أو اجتمع جماعة في بيت أو صحراء وتفرقوا عن قتيل، تجمعوا 100 واحد، هم كانوا متجمعين، أو 50 واحد فلقينا واحد ميت في وسطهم، يبقى هيكون مين اللي قتلوا غيرهم يعني. أو وجد في ناحية وهناك رجل مختضب بدمه، فإذا كان القتيل في بلدة أو في طريق من طرقها أو قريبا منها أجريت القسامة على أهل البلدة، وإن وجدت جثته بين بلدين أجريت القسامة على أقربها مسافة من مكان جثته. طب القسامة دي يعني إيه؟ يعني كده خلاصة الموضوع، هنعمل القسامة دي إمتى؟ لما نلاقي واحد مقتول في مكان من الأماكن أو ما بين ناس وما قدرناش نقيم البينة القاطعة، ولم يقم الدليل القاطع على إن فلان اللي قتله، فإحنا مش عارفين من اللي قتله على التحديد، فهنجري القسامة دي. وكيفية القسامة، القسامة دي إزاي بقى يا حضرات؟ قال لك وكيفية القسامة هي أن يختار ولي المقتول 50 رجلا من هذه البلدة ليحلفوا بالله أنهم ما قتلوا. نجيب بقى دلوقتي ولي المقتول، ولي الدم، ولي المقتول اللي هو من حقه يطالب بالقصاص أو بالدية، فهو هيروح للناس اللي قتل بينهم القتيل ويطالب 50 رجلا منهم، 50 واحد من القرية، من القبيلة، من الشارع، من المكان ده، يطلعهم لابد يقسموا 50، هي دي القسامة، ليحلفوا بالله أنهم ما قتلوا ولا علموا له قاتلا، لا قتلوا ولا يعرفوا مين اللي قتلوا. فإن حلفوا، طب افرض 50 حلفوا، سقطت عنهم الدية، وإن أبوا وجبت ديته على أهل البلدة جميعا. يبقى ولي الدم يختار 50 يحلفهم، 50 من المكان اللي مات فيه القتيل، إن رضوا يحلفهم إن هم ما قتلوهوش ولا يعرفوا مين اللي قتله، خلاص ما بقت براءة. إن ما رضوش يحلفهم تجب عليهم الدية، فإن حلفوا سقطت عنهم الدية، وإن أبوا تبين مرضيوش يحلفهم. قال لك وجب الدية على أهل البلدة جميعا، ده هم 50 اللي هيحلفوا، إن حلفوا خلاص سقط الدية عنهم وعن الجميع، لكن إن مرضيوش يحلفهم ده الدية مش هتبقى على 50، ده هتبقى على أهل القرية كله اللي هو مات فيه، أو الكفر اللي هو مات فيه، أو العزبة اللي هو مات فيه، أو القبيلة اللي هو مات فيه، أو الشارع اللي هو مات فيه. وجب الدية على أهل البلدة جميعا، وإن التبس الأمر كانت ديته من بيت المال. هي دي القسامة يا حضرة، دي القسامة، إن 50 واحد يحلفوا بالله إن هم لا قتلوه ولا يعرفوا مين اللي قتلوه. طب القسامة دي ايه نظامها وازاي وليه وجت منين؟ قال لك القسامة دي كانت في الجاهلية قبل الإسلام، زي القصاص والدية وغيره، في أشياء كانت في الجاهلية قبل الإسلام وأقرها الإسلام واعترف بها وجعلها شرعا ودينا، منها القسامة. طيب النظام العربي الذي أقره الإسلام، النظام العربي الذي أقره الإسلام القسامة دي كانت عند العرب، القسامة كانت عند العرب، كانت معمولة بها عند العرب، فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى بها. وإحنا قلنا في الحالة أنه القسامة دي مش على طول، الأصل أصلا في القتل أنه بيثبت باتنين شهود زي ما احنا قلنا اتنين ذكور عدول، لكن لو في حالة أنه هو ما ثبتش من اللي قتل والتبس الأمر تقام عملية القسامة. وكانت القسامة معمولا بها في الجاهلية فأقرها الإسلام على ما كانت عليه، وحكمة إقرار الإسلام لها أنها مظهر من مظاهر حماية الأنفس، وحتى لا يذهب دم القتيل هدرا. ما هو دلوقتي لو في شهود أو في إقرار خلاص عرفنا القاتل، لكن لما يكون واحد لقناه مرمي ومقتول في وسط شارع أو قرية أو قبيلة أو منطقة أو وسط جماعة كانوا متجمعين، وده قال أنا مشاني اللي قتلت ولادة والدم هيضيع هدر، لا يبقى ما ينفعش، يبقى الدم ما يروحش هدر، يبقى في الحالة دي بنعمل إيه؟ القسامة، لأن احنا مش قادرين نثبتها على واحد بعينه. أخرج البخاري والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أول قسامة كانت في الجاهلية، أول قسامة بقى كانت في الجاهلية، كان رجل من بني هاشم استأجره رجل من قريش من فخذ أخرى، والفخذ ده يعني حضرات الفخذ في العشيرة إحدى فصائل البطن، يعني إذن الفخذ من فخذ أخرى يعني من طائفة أخرى، يعني الفخذ في العشيرة إحدى فصائل البطن. فانطلق معه في إبله، يعني كان واحد من قريش كان مأجر واحد معاه واخده أجير معاه يشتغل معاه في رعي الإبل ورعاية الإبل. فانطلق معه في إبل فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه، عروة جوالقه، الجوالق اللي هو إيه بقى؟ قال لك الوعاء من جلود وثياب وغيرها، يعني في واحد من قريش كان مأجر واحد تاني معاه عشان يرعى الإبل بتاعته، فالأجير ده خد الإبل وبيرعاها، ففات عليه واحد تاني انقطعت عروة جوالقه. قلنا الجوالق اللي هو إيه؟ وعاء، إناء يعني من جلد أو من ثياب، فالعروة بتاعته انقطعت، الوعاء ده العروة بتاعته انقطعت، فهو نادى على الأجير ده وقال له اديني حبل من الحبال اللي معاك اما صلح بها الايه الوعاء ده. فمر به رجل من بني هاشم قد انقطعت عروة جوالقه، فقال أغثني بعقال أشد به عروة جوالقي لا تنفر الإبل. فهو قال له أغثني بعقال يعني حبل، هات لي حبل من الحبال اللي انت رابط بها الجمال دي عشان أربط بها العروة بتاع الجوالق بتاع الإناء يعني حتى لا تنفر الإبل. فأعطاه عقالا، فك الحبل من جمل وادهوله، فشد به عروة جوالق، فلما نزلوا عقلت الإبل إلا بعيرا واحدا. هو طبعا فك حبل من جمل، فلما خد الإبل وراح بقى للي مأجره وجيه اللي مأجره لقى الإبل كله في كل جمل الحبل بتاعه اللي هو مربوط به العقال بتاعه يعني إلا جمل واحد، فغضب فقال الذي استأجره ما بال هذا البعير لم يعقل من بين الإبل؟ قال ليس له عقال. قال فإن عقاله بعاتبه بقى فين الحبل بتاعه، فحذفه بعصا كان فيه أجله، فكان في إيده عصاي بيقول له فين العقال بتاع الجمل ده الحبل بتاعه يعني، وراح جايب العصا اللي في إيديه وراح رميه زقله به رماه بها فمات. العصا اللي جت في دي موتته، بس قبل ما يموت وصى واحد وقال له ان فلان هو اللي قتلني. فمر به رجل من اهل اليمن، فات عليه واحد من اهل اليمن وهو بيموت خلاص روحه بتطلع، فقال له اتشهد الموسم؟ قال ما اشهده وربما شهدته. قال هل انت مبلغ عني رسالة مرة من الدهر؟ قال نعم. قال فإذا شهدت فنادي يا قريش. هو بقى لما دكهن اللي كان مأجره رماه بالعصا لقى نفسه هيموت، ففات عليه راجل من آل اليمن قال له لما تروح لقريش في الموسم موسم الحج يعني عرفهم إن فلان هو اللي قتلني. فقل يا قريش فإذا أجابوك فنادي يا آل بني هاشم، فإن أجابوك فسل عن أبي طالب فأخبره أن فلانا قتلني في عقال. قل لي بقى لأبو طالب إن فلان اللي كان مأجرني قتلني عشان ما لقاش حبل الجمل. ومات المستأجر، مش المستأجر، المستأجر اللي هو كان أجير، مات. هو وصى وصيته وقال له عرف قريش ان فلان قتلني عشان دمي ما يروحش هدر، ومات. فلما قدم الذي استأجره اللي كان مأجره بقى ورماه بالعصاية ومات، رجع بقى قريش سألوه قالوا له فين الأجير اللي كان معاك؟ أتاه أبو طالب فقال ما فعل صاحبنا الأجير اللي كان معاك؟ قال مريض فأحسنت القيام عليه ووليت دفنه. كذب على أبي طالب يعني، قال له ده جاله شوية مرض وأنا جهزته ودفنته. قال قد كان أهل ذلك منك. أبو طالب صدقه، فمكث حينا ثم إن الرجل الذي أوصى إليه أن يبلغ عنه وافى الموسم، فقال يا قريش، الرجل اللي هو من أهل اليمن بقى اللي كان الأجير وصاه وقال له روح لقريش في موسم الحج وعرفهم إن فلان قتلني، اللي أجرني هو اللي قتلني بسبب الحبل أو العقال. قالوا هذه قريش. قال يا آل بني هاشم. قالوا هذه بنو هاشم. قال أين أبو طالب؟ قالوا هذا أبو طالب. قال أمرني فلان أن أبلغك رسالة أن فلانا قتله في عقال. فأتاه أبو طالب فقال اختر منا إحدى ثلاث، إن شئت أن تؤدي 100 من الإبل فإنك قتلت صاحبنا، وإن شئت حلف 50 من قومك أنك لم تقتله. أهو القسامة كانت موجودة في الجاهلية قبل الإسلام، وطبعا أقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بها، وثبتت في مسند الإمام أحمد وفي صحيح البخاري ومسلم وفي السنن وغيرها من الكتب بالإسناد الصحيح المتفق عليه. وهنذكر الكلام ده في اللقاء القادم إن شاء الله. فقال فأبو طالب بقى خيره، قال له أنت قتلت الأجير وكذبت عليني، فأنت اختار لك واحدة من ثلاثة، إما إنك تدفع 100 من الإبل، وإن شئت حلف 50 من قومك أنك لم تقتله، أو تجيب لنا 50 واحد اللي هي دي القسامة، تجيب لنا 50 واحد من عندكم من قومك يحلفوا إن أنت ما قتلتوش، فإن أبيت قتلناك به. فأتى قومه فأخبرهم فقالوا نحلف. فأتته امرأة من بني هاشم كانت تحت رجل منهم كانت قد ولدت منه، فقالت يا أبا طالب أحب أن تجيز ابني هذا برجل من الخمسين ولا تصبر يمينه حين تصبر الأيمان. قالت واحدة لأبي طالب وقالت له أحب أن تجيز ابني هذا، يعني تهبه، تجيز يعني تهبه ما يغني عن اليمين حتى لا يلتزم باليمين والحلف. قالت له يعني إيه؟ ادي لابني عطية من الإبل بحيث ان هو ما يحلفش، لحسن انا عاوزاه ما يحلفش. كانوا بيخافوا من اليمين قوي قوي، لان اليمين لما كان بيبقى كذب كان بيحدث لهم الهلاك والموت. فهي راحت لابي طالب وتحيلت عليه ان هو يعطي بعض الإبل لولدها حتى لا يلتزم باليمين. قالت له ولا تصبر يمينه، يعني حتى لا يلتزم باليمين والحلف حيث تصبر الأيمان. ففعل، فأتاه رجل منهم فقال يا أبا طالب أردت 50 رجلا أن يحلفوا مكان 100 من الإبل فيصيب كل رجل منهم بعيران، يعني لما يكونوا 50 واحد هيحلفوا يبقى كل واحد ملتزم ببعيرين. فعلى العموم قالت له هذان البعيران فاقبلهما مني ولا تصبر يميني حيث تصبر الأيمان. فقبلهما، يعني هي عايزة تفدي ابنه من اليمين، مش عايزة يحلف، هي خايفة عليه من الحلفان بالله كذب. فقالت له خد 2 من الإبل هما في مقابل ابني عشان ما يحلفش. فقبلهما وجاء 48 فحلفوا 48. فقال ابن عباس رضي الله عنهما فوالذي نفسي بيده ما حال الحول ومن 48 عين تطرف. يعني سيدنا عبد الله بن عباس، طبعا الحديث في البخاري، الرواية في البخاري وغيره، 48 اللي حلفوا هم 2 دفعوا 4 من الإبل وفادوا نفسهم من اليمين مرضوش يحلفوا، 48 بقى حلفوا عند الكعبة، وكان غالبا اللي بيحلف عند الكعبة كذبا كان بيهلك وبيجيله الانتقام من الله سبحانه وتعالى مباشرة. فسيدنا عبد الله بن عباس بيقول 48 اللي حلفهم ما مر عليهم عام كامل وفيهم عين تطرف، يعني ما فيهمش ولا واحد حي، كلهم هلكوا وماتوا لأنهم حلفوا كذبا وزورا وبهتانا فأهلكهم الله جميعا وماتوا. والحافظ ابن حجر ذكر آثار في هذا الأمر، إن اليمين عند الكعبة خطير جدا جدا، وغالبا عمر ما كان حد بيحلف عند الكعبة كذب إلا وكان ربنا بيهلكه. ارجع لفتح الباري في شرح الحديث رقم 3845 المجلد الخامس صفحة 43. فكده عرفنا ان القسامة حضرات بتبقى ان 50 واحد يحلفهم ان هم ما قتلوش ولا يعرفوا مين القاتل. وده امتى القسامة دي بتحصل؟ لما يكون ما احناش عارفين من اللي قتل ولا قامت البينة ولا الشهود على أحد، ويكون مات في وسط جماعة أو في شارع أو في مكان يشتبه أو في قراء غير قاطعة تدل على إنهم ممكن يكونوا هم أو حد منهم اللي قتل. وإن شاء الله سبحانه وتعالى هنكمل القسامة في اللقاء القادم بمشيئة الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن ينفعنا وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.